المساء، خذ مكانك في وسطنا وتمجد باسم الرب يسوع المسيح. أمين. مهما كان الحال هتقدر اللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور. مهما كان الحال هتقدر اللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور. زي ما جالك نحميا بالبكاء ونادى عليك، كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد ايديك. مع بعض تعترف باسمك يا فادي، روحك القدس يجمع العظام من كل وادي، تحيا تنطق تنحني لك. تعترف باسمك يا فادي، في الصليب بطرح ذنوبي ذنبي آبائي وولادي، يا رحيم القلب